بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب العلمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم المجموعة الثانية من شرح موطأ الإمام مالك لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: لدي محاضرة مهمة في القرآن وحفظه، وأتابعها وأحضرها منذ زمن، وطلب رئيسي بالعمل حضوري لعمل ما مساء، مع العلم أن العمل مساء غير مجبورين فيه، ولكنه يقول إنه ضروري لأنه أمانة تابعة للعمل، يحاول إجبارنا بهذا العمل، فما العمل؟ على كل حال، إذا كنت تأخذ مقابل على العمل المسائي فلا يجوز لك أن تحضر محاضرة ولا غيره، لا بد أن تحضر في العمل الذي استجرت من أجله وتؤدي هذا العمل على الوجه المطلوب، ولو لم يكن فيه عمل، ولو لم يكن فيه عمل. أما إذا كان العمل تبرع فأنت أمر نفسك، إن شئت فاحضر وإلا فالأمر إليك. يقول: ما حكم التورق بالمعادن أو السيارات؟ وإني أريد شراء منزل بالتقسيط وأفضل العروض بالمعادن والسيارات، ما يسمى بالتورق. مسألة التورق وهي أن يحتاج الإنسان إلى نقود دراهم يشتري بها أو يتزوج بها أو يسد بها دينا أو ينفقها على نفسه وولده، يحتاج دراهم ولا يجد من يقرضه، ثم يذهب إلى شخص عنده سلعة يشتري منه هذه السلعة، شخص يملك هذه السلعة ملك تام مستقر، ثم يشتري منه هذه السلعة ولا يريد السلعة إنما يريد قيمتها، فيقبضها قبضا شرعيا من مالكها الأصلي ثم يبيعها على طرف ثالث. هذه مسألة التورق، وهي جائزة عند عامة أهل العلم إذا استوفت الشروط، الأئمة الأربعة كلهم على جوازها: ابن عباس، عمر بن عبد العزيز، وشيخ الإسلام ابن تيمية، كلهم يمنعون مسألة التورق ويرون أنها من باب التحايل على الربا، هي دراهم بدراهم والسلعة مجرد صورة، لكن عامة أهل العلم على جوازها، وهي داخلة في عموم أحل الله البيع. هذا بيع، كون الإنسان يحتاج هذه السلعة ولا يحتاج، وهذا أمر خارج عن العقد لا يرجع إلى العقد نفسه، فلا أثر له في العقد، فيشتري السلعة من مالكها ويحوزها ويقبضها قبضا شرعيا معتبرا، ثم يبيعها إلى طرف ثالث أو يستعملها ويتصرف في ثمنها، الأمر إليه. تورق بالمعادن في السيارات، المقصود إذا كانت السلعة مباحة، نعم، ويملكها البائع الأول ملك تام، ثم يبرم العقد بعد ذلك مع الطرف الثاني، ثم يحوزها الطرف الثاني إلى رحله، ثم بعد ذلك يبيعها إلى طرف ثالث، لا شيء فيها. نعم. ما يكفي توكيل البنك، ما يكفي توكيل البنك، لا يكفي، ما يكفي توكيل البنك، لا بد أن يقبضها أو يوكل ثقة يقبضها، يوكل ثقة يقبضها، لأن أصل المسألة مختلف فيها، ويزيد الأمر إذا تساهل الناس فيها وتجاوزوا بعض الشروط وتهاون، يزداد الأمر سوء ويقوى الخلاف. على كل حال، على القول بجوازها هو قول عامة أهل العلم، وعليه العمل، لا بد من توافر شروطها، وأن احتاط الإنسان لنفسه، يشتري سلعة يقبضها ويحوزها إلى رحله، أنتم تعز السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يقبضها قبض معتبر ما يبيعها في مكانها، لا يجوز أن يبيعها حتى يقبضها ويحوزها إلى رحله. أما وكلنا نقبض لك وكلنا نبيع لك، هذا كله هذا ظاهر التحايل فيه، التحايل فيه ظاهر، المقصود أنه لا بد أن يحوزها، لا سيما الطعام الذي ليس فيه خلاف، طعام لا خلاف فيه، أما غيره من السلع فالعموم يشملها، وأهل العلم جمع منهم يتساهلون في غير الطعام، لكن الطعام لا بد من نقله. يقول: حدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر كانت قبله تحت جعفر لما قتل مؤتة تزوجها أبو بكر، لما توفي أبو بكر تزوجها علي رضي الله عنه. أسماء بنت عميس وهي أخت لميمونة بنت الحارث أم المؤمنين لأمها، غسلت أبا بكر الصديق زوجها حين توفي ليلة الثلاثاء لثمان بقين من جمادى الآخرة سنة 13 عن 63 سنة. غسلت أبا بكر حين توفي. ذكر أهل العلم أنه لا خلاف في جواز تغسيل المرأة لزوجها، تغسيل المرأة لزوجها لا خلاف لأنها ما زالت في حكمه وفي عدته. أما تغسيل الزوج لزوجته فأجازه الجمهور، تغسيل الزوج لزوجته أجازه الجمهور، لأن علي رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عن الجميع. وقال أبو حنيفة والثوري تغسله لأنها في عدة منه، ولا يغسلها لأنه ليس في عدة منها، والصواب قول الأكثر أن كل واحد من الزوجين يغسل الآخر، والارتباط ما زال بدليل الإرث، كل واحد يرث من الثاني. ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين فقالت إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا لا. فقالوا لا، هل قولهم لا لأنها كانت صائمة في يوم شديد البرد، أو لأنه لا غسل من تغسيل الميت؟ نعم، فقالوا لا، يعني لا غسل عليك، كيف؟ لا واجب ولا مستحب، يعني لعذرها بالصوم والبرد، هذا احتمال. وفي المسند والنسائي والترمذي وحسنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام من غسل ميتا فليغتسل، من غسل ميتا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. لكن قال الإمام أحمد لا يصح في هذا الباب شيء، وقال بعضهم إن الأمر فيه على الند، الأمر فيه على الند، لقول ابن عمر كنا نغسل الميت فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. قال ابن حجر إسناده صحيح، فيكون من باب الاستحباب، لأن الذي يغسل الميت قد يصل إليه شيء مما ينبغي إزالته، فالاغتسال أكمل. يعني هذا وجه الجمع بين ما ورد في ذلك، لكنهم قالوا لا، يعني ليس عليك غسل. والملاحظ العلة التي ذكرتها أو الإطلاق، والخبر محتمل، لكن الإمام أحمد يقول لا يصح في هذا الباب شيء، الذي هو باب الأمر بالغسل من تغسيل الميت. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم كأخ وعم أحد يلي ذلك منها. على كلامه يجوز للمحرم أن يغسل قريبته، يعني من فوق الثوب. نعم، كيف؟ شو يقول؟ سمع أهل العلم يقولون إذا ماتت المرأة وليس معها نساء يغسلنها، ولا من ذوي المحرم كأخ وعم أحد يلي ذلك منها، فيجوز حينئذ للمحرم على كلامه أن يغسل قريبته من فوق الثوب كما قال مالك المدونة والعتبية. ولا زوج يلي ذلك منها، يعني جعل المحرم مثل الزوج، ولا زوج يلي ذلك منها يممت، فمسح بوجهها وكفيها من الصعيد الطاهر، يعني لا نساء ولا محرم ولا زوج، إذن تيمم، لا يتولاها الرجال الأجانب. وقل مثل هذا في الرجل. قال مالك وإذا هلك الرجل أي مات وليس معه أحد إلا نساء يعني أجانب، يممنه أيضا فمسحن وجهه وكفيه. والجمهور على أن الرجال لا يلون غسل النساء إلا الزوج، وكذا النساء لا يلين غسل الرجال إلا الزوجة فقط. يعني هل للأب أن يغسل ابنته، أو البنت تغسل أباها؟ لها ذلك ولا ليس لها ذلك؟ كيف؟ حاجة ما في زوج ولا نساء ولا أحد، هل نقول تيمم أو نقول يجعل عليها ثياب وبلل أقل الأحوال حيث لا يليها؟ نعم، الجمهور على أن الرجال لا يلون تغسيل النساء إلا الزوج زوجته، والنساء لا يلين تغسيل الرجال إلا الزوجة زوجها، هذا قول الجمهور. لكن مالك يرى أن الأمر أن المحرم له أن يغسل من فوق الثياب. يعني يجرنا هذا الكلام إلى كون الرجل يلي أمه مثلا في حال حياتها عند حاجتها لقضاء حاجتها وتنظيفها، وقل مثل هذا في البنت تلي أباها، يعني رجل كبير توفيت زوجته وليس عنده إلا بنته، أو العكس امرأة ليس عندها من يقوم بحاجتها إلا الولد، هل يلي ذلك منها؟ نعم، هذه ما في غير وما في البيت غير، هل نقول أنها تبقى في نجاستها أو يلي ذلك منها؟ نعم، يعني الضرورة داعية لذلك، الضرورة داعية لذلك بقدر ما يحقق المصلحة بحيث لا يترتب عليه مفسدة، بقدر ما يحقق المصلحة. نعم، لا هو إذا كان لا المسألة التيمم وش يلزم منه؟ نعم، هو بدل الغسل، وتغسيل الميت هل هو لنجاسة ترفع بحيث يقال لا يجزي غير الغسل، فإذا سقط الغسل سقط الكل، أو نقول هو حدث الموت حدث، نعم يرفع بالغسل أو بدله بالتيمم؟ إذن حدث يحتاج إلى تيمم إذا لم يتحقق الغسل ولا بد من التيمم. أو أنت تريد أن تقول أن الغسل سقط لأن من لازمه أن يباشر المغسول، والتيمم من لازمه أن يباشر الميمم، هذا قصدك أنت. لكن التيمم أمره سهل، يعني أطراف اليدين وما ذلك، بحائل مثلا يمم شيء يمسح به لا بأس. إيه؟ على كل حال أقرب ما يكون إلى الحدث. ما الطهارة في المسلم لا ينجس، طاهر حيا وميتا. يعني لو حدث ولا لنجاسة أو لمجرد تعبد جاء الشرع بهذا ولا نعدل عنه. نعم، يا أخي إذا قلنا تعبد وله بدل، تعبد وله بدل وله نظير، ولا تقول مثلا أن التراب غبار يزيد الوسخ يزيد. نعم، ليس لأحد كلام حتى في الصلاة هذا وصف. لا لا يتسيف الحنابلة يرون التيمم يمم سيف الحنابلة. نعم، على كل حال له بدل وله نظائر. نعم، لا ما فيها، ما في تلازم. أنت ذهبت إلى نعم أن من غسل الميت يغتسل أو ما يجد ماء فيتيمم، ما هو هذا المقصود. أنا قصد أن الميت نفسه الأصل أن يغسل، تعذر تغسيله إذن يعدل إلى البدل يمم. في إيش الضرورة؟ الضرورة تقدر بقدرها، إذا لم يوجد تعذر أن يوجد امرأة للمرأة أو رجل للرجل بقدرها وبما يحقق المصلحة، بما يحقق المصلحة بحيث لا يترتب عليه مفسدة بقدر الحاجة. نعم، إذا استغلقت وغلقت الأبواب دون تنظيف إلا بهذه الطريقة إلى الله المستعان. قال مالك: وليس لغسل الميت عندنا شيء موصوف لا يجوز تعديه، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يغسل فيطهر، يعني إذا عم بالماء كاغتسال الحي كفى. لكن على ما جاء في حديث أم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، بعد أن قال اغسلنا ثلاثا أو خمسا أو سبعا في روايتنا أو أكثر كما عندنا من ذلك رأيتن ذلك من خمس. فهذه الصفة يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، هل بين جملتين تنافر ولا اتفاق؟ نعم، ابدأنا بميامنها مقتضاه أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، هذا مقتضى هذه الجملة. ابدأنا بما يمنها، مقتضى ذلك أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، ومقتضى قوله ومواضع الوضوء منها والعطف على نية تكرار العامل، وابدأنا بمواضع الوضوء منها أن تغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى. الجملتان متفقتان وبينهما شيء من الاختلاف، في اختلاف ظاهر نعم، لكن يسلك بذلك مسلك الحي، يبدأ بمواضع الوضوء كالحي توضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك في الغسلات بعد الوضوء نعم يبدأ بالميامن، كما أن الحي يفيض الماء على رأسه ثم يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا ذا الجلال والإكرام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كفن الميت. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحونية ليس فيها قميص ولا عمامة. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: بلغني أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها وهو مريض: في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: في ثلاثة أثواب بيض سحولية. فقال أبو بكر: خذوا هذا الثوب لثوب عليه قد أصابه مشق أو زعفران، فاغسلوه ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين. فقالت عائشة: وما هذا؟ فقال أبو بكر: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كفن الميت. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، كفن في ثلاثة أثواب، في طبقات ابن سعد عن الشعبي: إزار ورداء ولفافة بيض. جاء في السنن حديث ابن عباس مرفوعا: البسوا ثياب البياض فإنها أطيب وأطهر، وكفنوا فيها موتاكم. صححه الترمذي والحاكم، وله شاهد من حديث سمرة بن جندب بإسناد صحيح: بيض، فالبياض هو الأفضل لهذا الحديث وللأمر به: كفنوا فيها موتاكم. يرى الحنفية أن المستحب أن يكون في أحدها ثوب حبرة، وكأنهم أخذوا هذا بما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثوبين وبرد حبرة، أخرجه أبو داود من حديث جابر وإسناده حسن، لكن روى مسلم والترمذي من حديث عائشة أنهم نزعوها عنه، يعني كأنه سجي بهذا البرد الحبرة المخطط ثم نزع عليه الصلاة والسلام. سحولية أو سحولية بضم السين وفتحها، سحولية نسبة إلى سحول قرية باليمن، قال الأزهري: بالفتح المدينة التي باليمن، وبالضم الثياب البيض النقية، ولا تكون إلا من قطن. إذا قلنا نسبة إلى سحول فالنسبة ماشية، سحولية نسبة إلى سحول قرية باليمن، وإذا قلنا سحولية جمع سحل وهو الثوب الأبيض النقي، يقول أهل العلم ولا يكون إلا من قطن، يقول هذا سقط من بعض النسخ نص الحديث الساقط. يقول حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية، يعني مفادهم مفاد ما معنا. سحولية جمع سحل نسبة إلى السحول، السحول جمع سحل، والنسبة حينئذ إلى الجمع، النسبة إلى الجمع عند أهل العلم إيش؟ شاذة. النسبة إلى الجمع شاذة، لا بد أن يرد الجمع إلى مفرده ثم ينسب إليه، لكن يرد على هذا أنه إذا كان الجمع أشهر من المفرد كالأنصار مثلا والأعراب، نعم، نسب إلى الجمع، وهم صرحوا بأن النسبة إلى الجمع شاذة. ليس فيها قميص، الجمهور على أن الميت لا يكفن في القميص، وعن بعض الحنفية يستحب القميص، يستحب القميص. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كفن عبد الله بن أبي في قميصه، يعني ألبس عبد الله بن أبي في قميصه وأدخله في القبر، نعم، وهذا فعله وذاك ما فعل به، لكن ما كان الله جل وعلا ليختار لنبيه إلا الأكمل. وأما كونه يكفن في قميص النبي عليه الصلاة والسلام فهذا مكافأة له وجبرا لخاطر ولده، ولده من خيار الصحابة، مكافأة له لأنه كسى العباس قميصا لما جاء مهاجرا. المقصود أن مثل هذه قضية عين، كونه عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب ليس فيها قميص، هذا ما اختاره الله جل وعلا لنبيه، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأكمل. ليس فيها قميص ولا عمامة. الذين يقولون يكفن في القميص ماذا يجيبون عن هذا الحديث؟ يقولون ليس فيها، يعني في الثلاثة، فلا يمنع أن يكون ليس في العدد وهو موجود، نعم، لكن هل هذا ظاهر اللفظ؟ لا، ظاهر اللفظ يعني المعنى المتبادر من اللفظ أنه لا يوجد القميص البتة، لا يعني أنه يوجد قميص من غير الثلاثة كما يقول بعض الحنفية، أو أنه لا يوجد قميص وعمامه مجتمعان، نعم، يعني قميص دون عمامة لا بأس، فالمنفي اجتماع القميص والعمامة وليس المنفي القميص وحده أو العمامة وحدها، لكن هذا لا شك أنه إيش؟ تكلف، هذا تكلف ظاهر. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال بلغني أن أبا بكر الصديق قال لعائشة، بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لعائشة رضي الله عنها وهو مريض في مرض موته، في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يسأل في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أهل العلم ذكر ذلك لها بصيغة الاستفهام توطئة لها على الصبر على فقده رضي الله عنه وأرضاه. قلنا مثل هذا لا يخفى على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقالت في ثلاثة أثواب، لأنه في مرض الموت ويقول لها كم كفن رسول الله في كم كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليذكرها بمصيبة النبي عليه الصلاة والسلام فتهون مصيبتها به رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولا شك أن من أصيب وتذكر المصاب به عليه الصلاة والسلام تهون جميع المصائب. فقالت في ثلاثة أثواب بيض سحولية، فقال أبو بكر خذوا هذا الثوب لثوب كان عليه يمرض فيه قد أصابه مشق، كسر الميم وإسكان الشين، المغرة عند أهل المدينة، يعني اختلاط البياض بالحمرة، المشق يقولون هو المغرة، اختلاط البياض بالحمرة وما زال مستعمل مثل هذا، يقال هذا شيء أمغر. نعم، واللبن فيه مغر. نعم، إذا كان مختلطا بشيء بشوب من الدم، أحيانا إذا حلبت الناقة أو الشاة أو العنز ظهر مع اللبن شيء أحمر يسمونه مغر. على كل حال هذا معنى المشق، أو زعفران أو هذه شك. فاغسلوه ليزول عنه اللون الذي فيه، وإلا فالثوب الملبوس لا يجب غسله. ثم كفنوني فيه مع ثوبين آخرين لتكون ثلاثة، يعني كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة: وما هذا؟ يعني ثوب مستعمل لخليفة المسلمين، الخليفة الإمام الأعظم، يكفن في ثوب فيه مغرق، ما هذا؟ في رواية البخاري قلت إن هذا خلق، يعني ما يليق بإمام المسلمين. فقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة أو المهلة أو المهلة، روي بالكسر والضم والفتح، والمراد به الصديد والقيح الذي يسيل من الجسد. يقول: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري عن عبد الله، عن عبد الله. كذا عندكم كل النسخ؟ يعني ما في عبد الرحمن أبدا؟ نعم، ما فيها طبعة فيها عبد الرحمن؟ عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة. من اللي يقوله؟ في نسخة يعني من رواية يحيى، هذه النسخة هي الصواب. لا أقول أن عبد الرحمن هو الصواب، لكن وجوده في النسخة هو الصواب، والصواب أنه عبد الله. لماذا؟ لأن يقول ابن عبد البر وغيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص هو هذا هو الصواب، وغلط يحيى فسماه عبد الرحمن، دليل على أن تسمية عبد الرحمن من عند يحيى من الأصل. فالأصل أن لا تصحح مثل هذه، تترك كما هي عبد الرحمن، ويبين الصواب في الحاشية. يعني إذا أردنا أن نصحح الكتب من روايات أخرى، الأصل أن يعتمد الإنسان في كتابه على رواية واحدة ويشير إلى ما عداه، يعتمد أرجح الروايات بصوابها وخطائها، ثم يصحح الأخطأ من الروايات الأخرى، ولا يتصرف في الكتاب، يبقي الخطأ كما هو في الكتاب ويعلق عليه، يقول كذا والصواب كذا كما في رواية فلان. أما أن يهجم على رواية يحيى ويقول عبد الله بن عمرو بن العاص وروايته عبد الرحمن، هذا خطأ. عبد الرحمن بن عمرو بن العاص، ها شو؟ لا يمكن من قبل عبد الباقي، ما يلزم أن يكون هو، لا لا، هو موجود في نسخ قديمة عتيقة، لا ما يلزم أن يكون هو وجده هكذا، لكن رواية يحيى الذي فيها عبد الرحمن. فعن نساخ من الأصل لا يجوز لهم التصرف. يعني وجدنا ابن عبد البر يقول الصواب عبد الله، نمسح ونصحح، ما صحيح. نعم، يبقى كما هو. نعم، ثم يشار إلى الصواب في الحاشية. يعني الآن يفاضل بين النسخ، يرجح بين النسخ. كيف يرجح بين النسخ؟ إن كان هناك نسخة معتمدة عليها سماعات لأهل العلم موثقة تعتمد بما فيها ويصحح الخطأ في الصواب في الحاشية. إذا كان ما هناك ميزة لإحدى النسخ عن غيرها، نعم، فيعتمد الصواب في الأصل ويشار إلى اختلاف النسخ في الحاشية. ويبقى أن كثير من يسلك هذا المسلك الذي يسمونه النص المختار، نعم، كثير منهم يرجح أمور الراجح الذي في الحاشية، الراجح الذي في الحاشية، وهذا أمر في غاية الأهمية، يعني اعتداء على كتب أهل العلم. فالذي لا يأنس من نفسه الأهلية والكفاءة لا يتصدى لتحقيق كتب أهل العلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال أنه قال: الميت يقمص أي يلبس القميص. وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وزاد: ويعمم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كسى عبد الله بن أبي قميصه، كساه قميصه. هذه حجة من يقول بأن الميت كفن في قميص، وزاد على ذلك قال: ويعمم. وفي الحديث الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاث أثواب كما تقدم، ليس فيها قميص ولا حمام. أما يعمم هذه من يعرف لها أصل، يعني إذا عرفنا أن للقميص أصلا فكيف بالحمام؟ نعم، يقمص ويؤزر، أي يجعل له إزار، ويلف الثوب الثالث، ويلف الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه، يكفن في ثوب واحد، ولا ينتظر بدفنه ارتقاب شيء آخر، إذ الواجب ما يستر بدن الميت اتفاقا يكفي واحد، لكن الأكمل ثلاثة. إلا ثوب واحد كفن فيه، يقول الباجي يريد أن ما ذكر أولا هو المستحب، يعني الثلاثة هو المستحب، يريد أن ما ذكر أولا يعني مالك هو المستحب عنده لمن وجد، فإن لم يجد إلا ثوبا واحدا اجتزأ به. والأصل في ذلك ما روي عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال: قتل مصعب بن عمير وكان خيرا مني، فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة. وفي البخاري أن عبد الرحمن بن عوف أتي بطعام وكان صائما، فقال: قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه. انفتاح الدنيا يعني ليس بخير من كل وجه، لا شك أنها نعم، لكن قليل من عبادي الشكر. النعم تحتاج إلى شكر، فإذا لم تشكر تحولت إلى نقم، وصار العدم خيرا منها. الصحابة الذين تقدمت وفياتهم قبل الانفتاح، قبل الفتوح، هؤلاء وفرت لهم أجورهم. وهذا عبد الرحمن بن عوف يقول: المصعب خير مني، عبد الرحمن مشهود له بالجنة، خير مني، يعني وفر له أجره بكماله، ما نقص منه شيء. لا شك أن توافر هذه النعم خير، لكن يبقى أنها إن شكرت بهذا القيد وإلا تحولت إلى نقم، والواقع يشهد بذلك. كثير من الناس لما استغنوا طغوا، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، هذا هو الغالب. وعلى كل حال، لمن شكر نعم المال الصالح للرجل الصالح. سم صلى الله إليك. باب المشي أمام الجنازة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر. وحدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن ربيعة بن عبد الله عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير أنه أخبره أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم الناس أمام الجنازة في جنازة زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال: ما رأيت أبي قط في جنازة إلا أمامها، قال: ثم يأتي البقيع فيجلس حتى يمروا عليه. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. يقول رحمه الله تعالى: باب المشي أمام الجنازة. المشي أمام الجنازة، هل الأفضل أن يمشي أمامها أو يمشي خلفها، أو يفرق بين المشاة والركبان فيمشي المشاة أمامها والركبان خلفها؟ هنا يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة. أمام الجنازة يعني قدامها. وبعضهم يلتمس علة لهذا العمل، وأنهم إنما أتوا شفعاء والشفيع يتقدم المشفوع له. والخلفاء هلم جرا، هلم جرا. يقول ابن الأنباري في الزاهر مطبوع في مجلدين معناه: سيروا على هينتكم، أي تثبتوا في سيركم ولا تجهدوا أنفسكم. يقول: وأول من قالها عدي بن زيد، لكن هلم جرا الآن جاءت هنا تابعة للسير أو تابع لتتابع الخلفاء على هذا السير. نعم، يعني تتابع الخلفاء على هذا، أنهم كلهم أمام الجنازة. نعم، أو جاءت لبيان كيفية السير، وأهل العلم يقولون يسن الإسراع بها دون الخبب. نعم، تتابع الخلفاء والولاة على هذا، ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم إلى آخر، هلم جر، يعني تتابعوا على ذلك. نعم، أصلها لم جرا، أصلها إبل محملة تجر جر تمشي على الهوينة لأنها محملة، هذا الأصل فيها. أنت لو عرفت الأصل الكلمة، لو ترجع إلى الزاهر لابن الأنباري عرفت كيف أطال عليها. والخلفاء وعبد الله بن عمر أيضا يمشي أمامها ومن أتبع الناس للسنة. نعم، يعني ينص على ابن عمر في مثل هذا لتحريه وتثبته في مثل هذا الأمر. والخلفاء يدخل فيهم علي رضي الله عنه، لأنه روي عنه خلاف ذلك. وعبد الله بن عمر روي أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل المشي خلف الجنازة، روي أخبار وعن علي وغيره، لكن قال ابن عبد البر هذه أحاديث كوفية لا تقوم بأسانيدها حجة، والمشي أمامها أفضل لما ذكر به قال الثلاثة. وقال أبو حنيفة المشي خلفها أفضل، وقال الثوري هما سواء، وقال الثوري هما سواء. وهذا الحديث كما ترون مرسل في الموطأ عند جميع رواته، وهو عند الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه موصول، من حديث ابن عمر عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه موصول، لكن في الترمذي قال أهل الحديث يرون أن المرسل أصح، والنسائي صوب الإرسال، النسائي صوب الإرسال. وأنتم مر بكم مرارا يعني أحاديث كثيرة جدا تفوق الحصر عند مالك يرويها بالإرسال، وهي مروية من طريقه في الصحيحين بالاتصال. مالك يخرج الأحاديث المرسلة ومن طريقه، تعالى من طريق غيره، من طريقه هو يخرج في الصحيحين متصل. وما ذلكم إلا لأن الإمام مالك يرى أن الحجة تقوم بالمرسل كقيامها بالمتصل. لكن هنا الإمام الترمذي يقول أهل الحديث يرون أن المرسل أصح، والنسائي صوب الإرسال. مسألة تعارض الوصل والإرسال الخلاف فيها، والأربعة الأقوال معروفة، لكن ليس فيها حكم عام مضطرد بحيث يرجح الإرسال مطلقا أو الاتصال مطلقا، إنما يحكم على كل حديث على حدة حسب ما ترجحه القرائن. نعم، ينشط الراوي فيصل ويكسل ويرسل، لكن الإمام مالك ما يرى في فرق، الحجة تقوم بالمرسل مثل قيامها بالمتصل. واحتج مالك كذا النعمان وبه وتابعوهما ودان. نعم، يقول في حديث حب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، وبما أن الله سبحانه وتعالى اختار النبي الأكمل الأفضل، فيه لماذا لم يختار الله سبحانه وتعالى لنبي أحد هذين الاسمين، وكذلك لماذا لم يسمي النبي عليه الصلاة والسلام ابنه إبراهيم أحد هذين الاسمين عبد الله عبد الرحمن؟ لقائل هذا الكلام أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال عمرة في رمضان تعدل حجة معي، لماذا لم يعتمر في رمضان؟ ونظائر ذلك كثيرة جدا، يعني لو تعارض قوله وفعله تقاتل الناس على الفعل، سنتجد ثلاثة أرباع الأمة عبد الله عبد الرحمن. نعم، كيف؟ لو توافق فعله مع قوله تقاتلت الأمة عليه، لكن من رأفته وشفقته عليه الصلاة والسلام بأمته أن يحثهم على الشيء ولا يفعله ليبين لهم. الإنسان يبقى في حسرة إذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام فعل ولا يتيسر له أن يفعله، ندم عليه الصلاة والسلام ندم شديد على دخوله البيت الكعبة لئلا يشق على أمته، كل الناس ودهم يدخلون الكعبة لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل، لكن لو جاء حديث يحث على دخول الكعبة تقاتل الناس عليه. فهذا من رأفته وشفقته على أمته عليه الصلاة والسلام أن يبين لهم ما ينبغي أن يفعلوه، لكن يبين لهم جواز الترك بفعله أو بعدم فعله لهذا الأمر. يقول كلمة ابن ماجه اسم صاحب السنة تنقط وتنطق تاء في الوصل أو هاء مع التوجيه، ماجه ومنده وداسه هي لا تنقط ولا تنطق، ماجه ومنده وداسة كلها بالهاء. يقول: حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر، يعني ابن عبد الله ابن الهدير، ضبطوه بالتصغير، التيمي، عن ربيعة بن عبد الله، يعني عن عمه ربيعة بن عبد الله بن الهدير أو الهدير، أنه يعني ربيعة أخبره، يعني أخبر محمداً أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقدم، يعني يتقدم، جاءت في رواية أيضاً يقدم الناس أمام الجنازة، يعني أمامهم في جنازة زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها، التي زوجها الله لنبيه عليه الصلاة والسلام من فوق 7 سماوات، ماتت 20، وكانت أول نساء النبي عليه الصلاة والسلام لحوقاً به. هذا فعل عمر رضي الله عنه، وتقدم ما يدل عليه في الحديث السابق. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة قال: ما رأيت أبي، يعني عروة، قط في جنازة إلا أمامها قدامها. قال هشام: ثم يأتي البقيع، المقبرة المعروفة بجوار المسجد النبوي، فيجلس حتى يمر عليه بالجنازة. إذا مر عليه بالجنازة ماذا يصنع؟ يقوم. نعم، جاء القيام للجنازة، والخلاف في القيام هل هو محكم أو منسوخ مسألة معروفة عند أهل العلم، كثير من أهل العلم يرون أنه منسوخ. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة. المشي خلف الجنازة من خطأ السنة؟ كيف من خطأ السنة؟ ها؟ كيف؟ خطأ عن مخالفة أو من خطأ في تطبيق السنة؟ نعم، من مخالفة السنة وخطأ في تطبيقها. المشي خلف الجنازة، وقد جاء ما يدل على أن المشي يكون أمام الجنازة، وإلا كيف من خطأ السنة؟ يعني التركيب عن ابن شهاب أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطأ السنة، وهم عرب أقحاح، كيف يقول من خطأ السنة؟ لا، مضاف ومضاف إليه. يقول: هذا ما جهداسه من ده. نقل الشيخ بكر أبو زيد عن الشيخ عبد السلام هارون أنه قال: لا مانع من أن تنطق، يعني وتعرب، كما عرب غيرها، ولم يروا مانعا من ذلك. لو تقرؤون مقدمة فؤاد عبد الباقي لسنن ابن ماجه، وكأنه يميل إلى أن نقطها أرجح. نعم، لكن هذا الذي ذكره أهل العلم اعتمدوه، أنها لا تنقط، يعني كونها تنقط وش يحصل؟ وش يصير في المسألة؟ تنقط ولا تنقط؟ يعني هل المخالف حرام وحلال؟ نعم. الذي نقل عن الذين ضبطوا أهل المشتبه من أهل العلم وضبطوا الأعلام وضبطوا الرجال، قالوا: لا تنقط. كونك تنقطها كغيرها وتمشي على الجادة، يعني مثل الخلاف في الألف المقصورة. بعض الناس يقول: ما في شيء اسمه ألف مقصورة، كلش ممدود، الألف دائما ممدود، ليش مقصورة؟ هذه هي. وش يصير؟ اتكب محظور ولا وش سوى؟ ما صار شيء. نعم، لكن مسألة اقتفاء لأثر أهل العلم، يعني يكون حرام أنك تنقطها أو حلال هذا أمر ثاني. نعم، يعني في لغة العرب هناك تاء مربوطة، هذه مثله، وكثير من الناس يخلط بين الهاء والتاء، والنقض يضعه على الهاء ويهمل التاء. قال الإمام الحافظ بن كثير في كتابه: يضع نقطتين، البداية والنهاية ما يضع نقطة. خل مسألة فيها ساعة، لكن هذا كلام أهل العلم، يعني ما جنى بجديد، يعني كونها تعرب وتنقض أو لا تنقض هذا أمر ثاني، لكن نقول لكم كلام أهل العلم. كانوا يجتهد من يقول أنها تنقض وش المعنى؟ أي تنقض وش يصير؟ بن ماجتها، لكن أهل العلم يقولون ها وليست هي ها وليست. يعني مثل الآن ينطق مثلا مثل حمد الجالس يقول ليلى وسلوى ومنى كلهم بالألف، ما في شيء اسمه هي إلا الياء، هذا كلام حمد الجاز اللي يسمونه علامة الجزيرة. يعني هذه نقول بدعة، ابتدع كل بدعة ضلالة. نعم، أمر في ساعة، مثل هذه الأمور في ساعة. المشي أما المشاة فهم أمام الجنازة كما في هذه النصوص، والركبان لو تأخروا كان أولى. نعم، أحسن الله إليك. باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني، ولا تذروا على كفني حناطا، ولا تتبعوني بنار. وحدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. قال يحيى: سمعت مالكا رحمه الله يكره ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن أن تتبع الجنازة بنار. ويقول ابن عبد البر: لأنه من فعل النصارى، من فعل النصارى، ولا ينبغي أن تشبه بهم. وقال أيضا: أظنه من فعل الجاهلية. وقال ابن حبيب: إنما نهي عن ذلك لما فيه من التفاؤل بالنار. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن جدته أسماء بنت أبي بكر أنها قالت لأهلها: أجمروا ثيابي إذا مت. أجمروا يعني بخروا ثيابي، ومن السنة أجمروا ثيابي إذا مت ثم حنطوني. حنوط ما يجعل في جسد الميت وكفنه من طيب وكافور. قال أبو عمر: أجاز الأكثر المسك في الحنوط وكرهه قوم. ولا تذروا على كفني حناطا، الحناط بزينة كتاب هو الحنوط، كرهت ذلك خشية المباهات. ولا تتبعوني بنار، وكذلك أوصى أبو سعيد وعمران بن حسين وأبو هريرة كما سيأتي. يقول: حدثني عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري عن أبي هريرة أنه نهى أن يتبع بعد موته بنار. قال ابن عبد البر: جاء النهي عن أن يتبع الميت بنار عن ابن عمر مرفوعا. وأخرج أبو داود عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. قال: لما فيه من التفاؤل بالنار، لماذا لم يقل ما فيه من التشاؤم؟ على كل حال، هو من الأضداد، التفاؤل والتشاؤم بمعنى، إلا أنه غالب ما يقال التفاؤل في الخير والتشاؤم بالشر، لكن هي من الأضداد. نعم، كالبشارة. نعم، البشارة والنذارة، البشارة بالخير والنذارة بالشر، لكن بشرهم بعذاب أليم. الثواب في الغالب في الأجر. هل ثوب الكفار يعني أعطوا ثواب؟ المقصود أنه قد يأتي على خلاف الأصل. نعم، فيش بالنار؟ نعم. قال ابن عبد البر: هذا من فعل النصارى، هذا من فعل النصارى. منهم من يقول أنه من فعل الجاهلية، ونحن مأمورون بمخالفة الكفار، والله المستعان. نعم، أهل العلم يقول: يسن التربيع في حمله بأن يحمل من جوانبه. نعم، يستحبون التربيع لعله لئلا يشق على الحاملين. قال يحيى: سمعت مالكا يكره ذلك، يكره ذلك. قال ابن عبد البر: ولا أعلم بين العلماء خلاف في كراهية ذلك. من من أهل العلم يجيز أن تتبع الجنازة بنار، لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك، جنازة في الليل في آخر الشهر في ظلام دامس، والنار من أجل ضوئها، الأمر بمقاصدها. نعم نعم، ما أتبعت الجنازة بنار، إنما نور الطريق، لم تتبع الجنازة بنار. كما أن إضاءة المقبرة من أجل الدفن لا يعني أن من أضاءها مؤقتا بغير شيء ثابت، لا يجوز إضاءتها بشيء ثابت، إنما شيء مؤقت من أجل أن يتمكن من الدفن بالليل لا بأس. وإلا جاء النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقابر. سم صلى الله عليك. باب التكبير على الجنائز. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي للناس في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربع تكبيرات، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها. فخرج بجنازتها ليلا، فكرهوا أن يوقظوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، فقال: لم آمركم أن تؤذنوني بها. فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال: يقضي ما فاته من ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب التكبير على الجنائز. التكبير على الجنائز، اختلف السلف في عدد التكبيرات، ففي صحيح مسلم عن زيد بن أسلم يكبر خمسا ورفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعن ابن مسعود أنه صلى على جنازة فكبر عليها أربعا، وكان يكبر على أهل بدر ستا، وعلى الصحابة خمسا، وعلى سائر الناس أربعة. وللبيهقي عن أبي وائل: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعا وخمسا وستا وأربعا، فجمع عمر رضي الله عنه الناس على أربع. قال ابن عبد البر: انعقد الإجماع على أربع، وعليه فقهاء الأمصار. معنا في الباب حديثان: الأول حديث النجاشي، والثاني حديث المرأة المسكينة. الأول يمثل علية القوم، ملك، نعم، والثاني يمثل مساكين المسلمين. وهذا الملك كبر عليه أربعا، وهذه المسكينة كبر عليها أربعا، فكأن عمر رضي الله عنه نظر إلى الأمرين فجمع الناس على أربع تكبيرات، وأخذ به فقهاء الأمة، أخذ بهذا الاجتهاد من عمر رضي الله عنه فقهاء الأمة. واجتهاد عمر في هذه المسألة له نظائر، اجتهادات مصيبة وموفقة لها أصل في الشرع وتسندها العمومات. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي بفتح النون ويقال بكسرها النجاشي، وخفة الجيم وتشديد آخره النجاشي، يعني الياء مشددة لأنها على زينة ياء النسب. وحكى المطرزي التخفيف النجاشي بدون نظير ذلك ما تقدم ذكره في النسبة إلى اليمن. نعم، إذا قلت يماني فالياء خفيفة، الياء مخففة ليست مشددة، لأن ياء النسب عبارة عن ياءين، مشددة عبارة عن ياءين، هذه الألف المزيدة قامت مقام إحدى الياءين فخفف، وجوز بعضهم التشديد، ولعل هذا من ذلك الباب. إذا قلنا النجاشي مأخوذ من النجش وما أشبهه، وقلنا أن الألف زائدة تقوم مقام الياء الثانية. وعلى كل حال هو ملك الحبشة، لقب لكل من ملك الحبشة، والمراد بهذا الحديث هو المعاصر للنبي عليه الصلاة والسلام أصحمة بن أبحر، واسمه بالعربية عطية، كان ردءاً نافعاً للمسلمين في بلده، هاجر الصحابة إليه مرتين، أسلم في بلده ولم يهاجر، حكم كبار التابعين لأنه ما هاجر ولا رأى النبي عليه الصلاة والسلام. نعى النجاشي للناس أخبرهم بموته، والنعي جاء ذمه، وهنا يراد بالنعي مجرد الإخبار، أي أخبرهم بموته، ومجرد الإخبار اخبار الاهل والاقارب وخواص الرجل معارفه واهل الصلاح هذا مشروع، لانه ترجى اجابه دعوتهم له، هذا مشروع. اخبارهم بذلك مجرد اخبار من غير ان يصحب الاخبار شيء اخر. والحاله الثانيه دعوه الناس الجفله، كل الناس يدعون للصلاه عليه من اجل المفاخره، اقاربه وذووه وتلاميذه مثلا واتباعه يدعون الناس كلهم للصلاه على فلان ليقولوا انه صلى على والدنا 10,000 20,000 وهكذا. وكذلك لو فعله الاتباع ليبينوا للناس ان شيخهم ومتبوعهم افضل من فلان او علان للمفاخره، صلى على شيخنا اكثر ممن صلى على هكذا. هذا مكروه عند اهل العلم، ولو زاد الامر عن ذلك لما بعد تحريمه. اما الاعلام المقرون بالنياحه وما اشبهها هذا حرام بلا شك. والنعي الموجود في الجاهليه والذي جاءت النصوص بمنعه هو يصحبه رفع صوت وذكر محاسن ووقوف من جمع الغفير في ابواب السكك والطرقات على ان فلانا ابن فلان الفاعل التارك الذي كذا وكذا قد مات. هذا النعي ما يذكر في الصحف من الاخبار الامور بمقاصدها. اذا اعلن الاولاد عن موت ابيهم وفي ذهنهم انه يحضر من له او عليه حق له ممن لا يمكن ابلاغه مباشره هذا مقصد صحيح. واذا كان القصد بذلك المفاخره والمكاثره هذا له حكم، وان اقترن بذلك ذكر محاسن واطراء ومبالغات هذا ايضا له حكم. فالامور بمقاصدها. في اليوم الذي مات فيه في رجب سنه 9 إن كان على النحو الذي يذكر في كتب التراجم عند أهل العلم، ومثل ما قلنا سابقا الأمور بمقاصدها، إذا كان ذكر محاسن نعم للمفاخرة بهذه المحاسن هذا هو النعي المنهي، وإن كان القصد من ذكر محاسنها الإفادة من مؤلفاته والانتفاع بمنهجه وطريقته وليستفيد الناس مما يمكن الإفادة منه فهذا شيء حسن. هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله، بيننا وبينكم مجانب، وهذا شيء مشاهد. إذا مات شخص من أهل العلم اجتمع الناس الجموع الغفيرة للصلاة، وإذا مات مبتدأ ما يجد من يصلي عليه. نعم، بدون إعلان. القلوب بيد الله جل وعلا، الناس لا يساقون بالقوة إلى الصلاة على فلان أو علان، لكن قد يرد على هذا أنه قد صلي على بعض من ليس له شأن في الدين أو أعظم من ذلك له أثر سيء في الدين كثرت عليه الجموع لأنه متبوع. على كل حال الإنسان لن ينفعه إلا عمله، هذا الأصل، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، هذا الأصل. كونه يحتف به أمور لأمر من الأمور اجتمع الناس للصلاة عليه أو لبعض أقاربه وبعض معارفه وفاء لهم لا له، هذه أمور أخرى لا ترجع إلى الشخص نفسه. نعم، المقصود أنه إذا كان من أتباعه الذين لا أثر لدعوتهم العبرة في أهل الصلاح، في صلاة أهل الصلاح وأهل الفضل الذين ترجى إجابة دعوتهم. سبب المقصود للصلاة لا بأس بها، حكمها حكم زيارة المريض وحكم الصلاة وحكم ما يشاء. هم لا يسافرون إلى البقعة، المنهي عنه السفر إلى شد الرحل إلى البقعة. لو سافر شخص لصلة الرحل ليحضر زواج مثلا قريب أو صديق نقاش شد رحل ما يمشي أبدا، حكمها حكم عيادته لو كان مريضا أو زيارته بالله إن كان سليما. وخرج بهم إلى المصلى، خرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا. في هذه القصة، قصة النجاشي، علم من أعلام النبوة، حيث أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموته في اليوم الذي مات فيه، والمسافة بين المدينة والحبشة تحتاج إلى زمن طويل، تحتاج إلى وقت طويل. أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بموته في اليوم الذي مات به، وليس هناك وسائل اتصال، إذن جاءه الخبر من الله جل وعلا، فهذا علم من أعلام نبوته عليه الصلاة والسلام. استدل به بعضهم على منع الصلاة على الميت في المسجد كما قول الحنفية والمالكية، وسيأتي ما يعارضه في حديث عائشة إن شاء الله تعالى. استدل به أيضا على مشروعية الصلاة على الغائب عن البلد، بهذا قال الجمهور الشافعي وأحمد الجمهور السلف، حتى قال ابن حزم لم يأتي عن أحد من الصحابة منع. عند الحنفية والمالكية لا تشرع الصلاة على الغائب، لأنه لم يؤثر أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى على أحد غير النجاشي، والنجاشي له ظروفه حيث مات في بلد ليس فيه أحد، واحتمال أنه ما صلي عليه. نعم، هذا توجيه لشيخ الإسلام وغيره أنه في البلد الذي لم يصلى عليه فيه يصلي عليه المسلمون صلاة الغائب، لكن مال لهم أن يقولوا أنه لم يصلي عليه أحد، هذا دون إثباته خرط القتال. ما الذي يمنع أن يكون له أتباع أسلموا معه ولو لم يهاجروا وصلوا عليه؟ المقصود أن ما دام الاحتمال قائم فلا مانع من الصلاة على الغائب، والأصل أصيل في هذا الباب. نعم، قال بعضهم يصلى عليه في اليوم الذي مات فيه، أما إذا طالت المدة لا يصلى عليه. نعم، منهم من قال كابن حبان أنه يصلى عليه إذا كان في جهة القبلة، في جهة القبلة تصلي، أما إذا كان في غير جهة القبلة لا تصلي، لأنه إذا كان بجهة القبلة يكون بين يديك، وهذا هو مكان الميت من المصلي. أما إذا لم يكن في جهة القبلة فإنه لا يصلى عليه، وهذا استنباط من ابن حبان استنبطه من قصة النجاشي، لأن النجاشي بالنسبة إلى أهل المدينة في جهة القبلة، في جهة القبلة، يعني إذا توجهوا إلى مكة الحبشة أمامه، لكن لو كان الميت في الشام مثلا أهل المدينة يستدبرونه، فلا تصح الصلاة عليه. هذا كلام ابن حبان لكنه جمود على القصة. نعم، جمود على قصة النجاشي. فإذا أخذنا الحكم والنجاشي غائب عن البلد، إذن كل غائب عن البلد بصفة النجاشي ممن له أثر في الإسلام يصلى عليه. نعم، وقد يقول قائل إن هذا أيضا جمود على قصة النجاشي، لماذا لا يصلى على كل أحد؟ نعم، نقول يرد على هذا أنه ما صلى على كل أحد، ما صلى على كل أحد، فالنجاشي له أثر في الإسلام بلا شك، فمن كان له أثر في الإسلام صلى عليه. فصف بهم وكبر أربع تكبيرات، فيها أن التكبير في صلاة الجنازة أربع تكبيرات هو الشاهد من الحديث، وفيه مشروعية الخروج إلى المصلى لقصد تكثير الجمع الذين يصلون عليه، وقصد الإشاعة لموته على الإسلام، لأن بعض الناس لم يعلم أنه أسلم. نعم، لم يعلم أنه أسلم، لما أخبروا بموته وصلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام عرف الجميع أنه أسلم. هذا غائب عن البلد، هل يأخذ حكم الغائب من غاب بدنه؟ يعني ولو غاب في البلد نفسه، من غرق في البحر أو قتل ولم يتمكن من غسله والصلاة عليه، أو أكله السبع فلم يبقي منه شيء، يقول الباجي من غرق في البحر أو قتل ولم يتمكن من غسله أو أكله السبع فلم يبقي منه شيئا، فقد قال ابن حبيب صلى عليه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام بالنجاشي، لأنه غائب لا وجود له بين المصلين، فهو في حكم الغائب. يقول وقال غيره من أصحابنا لا يصلى عليه، لكن المتجه أنه يصلى عليه لأنه غائب حكما، والأصل في المسلم أنه يصلى عليه. يقول هل يشترط إذن ولي الأمر صلاة الغائب؟ هل هناك وقت محدد للصلاة عليه؟ هل يشترط الصلاة عليه جماعة ويكفي المنفرد؟ بالنسبة لإذن ولي الأمر في هذا الباب، إذا كان المفتى به في البلد، نعم، عدم الصلاة عليه، أو وجد خلاف قوي في المسألة في البلد الذي يفتي به من عينه ولي الأمر للإفتاء، فلا بد من إذنه، لأن حكم الحاكم عند أهل العلم يرفع الخلاف إذا كانت المسألة معروف الخلاف فيها في البلد، المسألة خلافية، والذي يفتى به في البلد عدم الصلاة على الغائب أو وجد خلاف قوي بين أهل العلم في البلد نفسه لا بد من إذن ولي الأمر ليرفع الخلاف. نعم. يقول: حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة أسعد بن سهل بن حنيف أنه أخبره أن مسكينة في البخاري وغيرها أنها امرأة سوداء كانت تقم المسجد واسمها محجنة أو أم محجن كما في الإصابة، مرضت فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بمرضها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، يعود المساكين ويسأل عنهم. يقول الباجي: فيه دليل على اهتبال النبي صلى الله عليه وسلم بأخبار ضعفاء المسلمين، يعني اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأخبار ضعفاء المسلمين وتفقده لهم، ولذلك كان يخبر بمرضاهم، وذلك من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم وتواضعه كما وصفه الله عز وجل، وكان بالمؤمنين رحيما. ولذا أمر صلى الله عليه وسلم أن يؤذن بها، يعني يعلم بها ويخبر بشأنها إذا ماتت لئلا يخفى أمرها عليه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المساكين ويسأل عنهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني، كأنه أحس عليه الصلاة والسلام بدنو أجلها. آذنوني يعني أعلموني وأخبروني. فخرج بجنازتها ليلا، والدفن ليلا جائز، فكرهوا أن ينقضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا له وهيبة له وشفقة عليه عليه الصلاة والسلام. فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بالذي كان من شأنها، يعني بعد سؤاله عليه الصلاة والسلام عنها أخبر بشأنها، فقال: ألم أمركم أن تؤذنوني بها؟ فقالوا: يا رسول الله، كرهنا أن نخرجك ليلا ونوقظك. ولابن أبي شيبة فقالوا: أتيناك لنؤذنك بها فوجدناك نائما فكرهنا أن نوقظك. للبخاري كأنهم حقروا شأنها، وفي مسلم صغروا أمرها، يعني العلة مركبة، حقروا أمرها وكرهوا أن يوقظوا النبي عليه الصلاة والسلام فلم يوقظوه. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها فصلى، فيه دليل على مشروعية الصلاة على القبر، مشروعية الصلاة على القبر. بهذا قال الشافعي وأحمد، ومنعها مالك وأبو حنيفة، وقالوا هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، لكن الخصائص لا تثبت بمجرد الاحتمال، بل لا بد من دليل يدل على التخصيص. وكبر 4 تكبيرات، في دليل على أن التكبيرات في صلاة الجنازة 4، وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر 4 على النجاشي وهو من علية القوم، وكبر على هذه 4 وهي من ضعفاء المسلمين ومساكينهم. يقول: حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يدرك بعض التكبير على الجنازة ويفوته بعضه، فقال: يقضي ما فاته من ذلك، لأن صلاة الجنازة يشملها عموم، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. نعم، يقضي ما فاته ويكون على صفته، ويكون ما أدركه أول صلاته لعموم فأتم. والمسألة فرع عن ما يدركه المصلي الصلاة المفروضة، عند من يقول أن ما يدركه المصلي آخر صلاته، فإذا جاء بعد تكبير الإمام التكبيرة الثالثة يكبر ويدعو للميت، لكن على القول والمرجح أن ما يدركه المسبوق أول صلاته يكبر فيقرأ الفاتحة، ثم يكبر ثانية إذا كبر الإمام للرابعة فيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا سلم الإمام كبر الثالثة ودعا للميت ثم كبر الرابعة وسلم. وما فاتكم فأتموا. والذي يقول إن ما يدركه آخر صلاته والمعروف عند الحنابلة والحنفية، يقول إذا كبر مع الإمام الثالث يدعو للميت، فإذا كبر للرابعة ثم سلم الإمام يأتي بما فاته، يأتي بالتكبيرة الأولى ثم الثاني ثم الثالث. المسألة إذا سلم الإمام وهو مسبوق، إذا خشي أن ترفع الجنازة عرفنا أنه يقضي ما فاته على صفته، على صفته، وهكذا في جميع الصلوات، في صلاة العيد، في صلاة الكسوف، في صلاة الجمعة، في صلاة، على صفته. لكن هنا إذا خشي أن ترفع الجنازة فهل يتابع التكبير من غير ذكر، يكبر تكبيرتين ثلاث يسلم، أو يقضيها على صفته ولو رفعت، أو يدعو بما تيسر ويستعجل في ذلك؟ المسألة خلافية. فيقال يقضي ما فاته من ذلك، يعني بعد سلام الإمام، وبه قال الجمهور. وقال ابن عمر والحسن وربيعة والأوزاعي لا يقضي. اختلف في كيفية القضاء، فقال مالك يتابع التكبير بلا دعاء، وقال أبو حنيفة يدعو، واختلف عن الشافعي. لكن ينبغي أن نفرق بين ما إذا كان يدرك الدعاء قبل أن ترفع حيث يستوفي الدعاء، وإلا فيدعو بما تيسر بأخص ما يدعى به للميت، ثم يتابع التكبير ويسلم. جمع من العلم يقول لا يجوز جمع بين صلاتين من شخص واحد، لكن الذي لم يصلي يسلم. نعم. أحسن الله إليك. باب ما يقول المصلي على الجنازة. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبوري عن أبيه أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه، ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال سمعت سعيد بن المسيب رحمه الله يقول صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط، فسمعته يقول اللهم أعذه من عذاب القبر. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. يقول رحمه الله تعالى باب ما يقول المصلي على الجنازة. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه كيسان أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك، أنا لعمر الله أخبرك، هذا موطئ للقسم، مثل هذا لا خلاف فيه. ولعمري جاءت في بعض النصوص واستعملها الصحابة وأجازها الجمهور. أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، يسير معها من دارها إلى المسجد، وذلك من حق المسلم على المسلم أن يتبع جنازة أخيه. فإذا وضعت كبرت، وكأنه لا يرى القراءة كابن عمر على ما سيأتي، كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ابن أمتك، هذا أسلوب استعطاف، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك، يعني وقد وعدت من نطق بهذه الشهادة الخير العظيم، وعدته بالجنة، وأنت أعلم به، أنت أعلم بعبدك منا، اللهم إن كان محسنًا فزد في إحسانه، أي ضاعف أجوره، وإن كان مسيئًا متلبسًا ببعض الذنوب والمعاصي فتجاوز عن سيئاته، فلا تؤاخذه بها، اللهم لا تحرمنا أجره، أي أجر فقده ومصابنا به أو أجر الصلاة عليه، ولا تفتنا بعده. هذا الدعاء يقال في الصلاة على الميت. وموضع الدعاء بعد التكبيرة الثالثة على ما سيأتي، وجاءت أدعية مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وكلها مما يمحض فيه الدعاء للميت مما ينفعه، فالمصلون جاءوا ليشفعوا لهذا المسكين الذي انقطع عمله. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبي هريرة موقوفا عليه، ما في إشكال، جاء في الأدعية المرفوعة صيغ كثيرة، منها ما في الصحيح ومنها ما في السنن: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته ومن نفع حال الإسلام وتوفيته وتوفى على الإيمان، اللهم اغفر له وارحمه وعافه وعفو عنه، إلى آخر الدعاء المعروف. اللهم إنه في ذمتك وحبل جوارك. نعم. يقول: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري إنه قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: صليت وراء أبي هريرة على صبي لم يعمل خطيئة قط. الصبي معروف أنه غير مكلف، غير مكلف، لم يجري عليه قلم التكليف، رفع عنه القلم، فسمعته يقول: اللهم أعذه من عذاب القبر، من عذاب القبر. مفهومه أن من لم يعمل خطيئة يعذب، لكن هناك أمور يشترك فيها الناس كلهم: الضغط، ضغطة القبر، والوحشة والانفراد، هذا يعم الأطفال وغير الأطفال، فالدعاء له بمثل هذا دعاء له بالأنس، وأن تخفف عليه الضغطة، والله المستعان. وإلا مقتضى كونه لم يعمل خطيئة قط أنه لا يعذب. يقول: حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة. ابن عمر كان لا يقرأ في الصلاة على الجنازة، إنما هي مجرد دعاء للميت عنده، كما تقدم نظيره في صنيع أبي هريرة رضي الله عنه. بهذا قال: كما سمعتم، بن عمر وأبو هريرة وجماعة من التابعين وأبو حنيفة ومالك، قل ما فيها قراءة. وقال ابن عباس وابن مسعود بمشروعية القراءة، وبهذا قال الشافعي وأحمد. وفي البخاري: صلى ابن عباس على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وقال: لتعلموا أنها سنة، أسمعهم إياها، وقال: لتعلموا أنها سنة. وفي النسائي: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، لتعلموا أنها سنة. قول الصحابي سنة له حكم الرفع عند جمهور العلماء، لأنه لا يريد بذلك إلا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الحسن: يقرأ على الطفل بفاتحة الكتاب ويقول: اللهم اجعله لنا فرطا سلفا وأجرا. وروى عبد الرزاق والنسائي عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني بعد التكبيرة الثانية، ثم يخلص الدعاء للميت، يعني بعد التكبيرة الثالثة يخلص الدعاء للميت، ولا يقرأ إلا في الأول، يعني بعد التكبيرة الأولى فقط. يقول ابن حجر: وإسناده صحيح. السنة في الصلاة على الجنازة، وإذا أطلقوا السنة فمرادهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإسناده صحيح. فعلى هذا بعد التكبيرة الأولى القراءة، وبعد الثانية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد الثالثة الدعاء للميت. سم صلى الله عليك. باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار. وحدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب أن زينب بنت أبي سلمة توفيت وطارق أمير المدينة، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال: وكان طارق يغلس بالصبح. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار، في الوقتين الموسعين. صلاة على الجنازة في الوقتين الموسعين، بعد الصبح إلى الإسفار يعني قبل أن تطلع الشمس، وبعد العصر بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس. روى مسلم وأحمد وأصحاب السنن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل، وحين تتضيف الشمس للغروب حتى تغرب. هذه الأوقات 3 مضيقة. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يعني المنع من صلاة الجنازة في هذه الأوقات، لأنهم حملوا دفن أو قبر الموتى على الصلاة، لأن الدفن من متطلبات الصلاة. يقول الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعات، ساعات الأوقات المضيقة. وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا، يعني الصلاة على الجنازة، الصلاة على الجنازة، لأن القبر الميت بحد ذاته لا إشكال فيه ولا يتعلق به نهي. والنهي عن الصلاة، النهي في أوقات النهي أن ما يراد به عن الصلاة، وذكر قبر الموتى لأن من متطلباته الصلاة. وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث أن نقبر فيهن موتانا، يعني الصلاة على الجنازة. وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس، وقول أحمد وإسحاق. وقال الشافعي: لا بأس به، لا بأس بالصلاة على الجنازة في الساعات التي تكره فيها الصلاة. ما عرفنا رأي الشافعي رحمه الله في فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي ورأي غيره من أهل العلم. باب الصلاة على الجنائز بعد الصبح إلى الإسفار وبعد العصر إلى الإصفرار، في شرح الزرقاني يقول: فيجوز بلا كراهة، بلا كراهة. يقول: هذا هو المشهور عن مالك، أنها لا تجوز بعد الإسفار وبعد الإصفرار. وروى ابن عبد الحكم عن مالك جواز الصلاة على الجنازة في كل وقت، بما في ذلك الأوقات المضيقة، وهو قول الشافعي، لأن النهي إنما ورد في التطوع لا الواجب. صلاة الجنازة تطوع ولا واجب؟ واجب، فرض كفاية. الصلاة الأولى على الميت فرض كفاية، نعم، إذا صلي عليه وسقط الفرض ثم وضعت الجنازة انتظارا لدفنها في أوقات النهي. الآن سقط الفرض، صارت في حكم الباقين سنة. وهنا يقول مالك: إنما ورد النهي في التطوع لا الواجب. نتفق معه على أن صلاة الجنازة فرض كفاية، ويقصد بذلك الصلاة الأولى التي يسقط بها الواجب، فإذا سقط الواجب صار في حكم الباقين سنة. هؤلاء الذين لم يدركوا الصلاة عليها في المسجد، هل لهم أن يصلوا عليها إذا وضعت انتظارا لدفنها على أرض المقبرة؟ وهل يختلف الأمر فيما إذا وضعت قبل أن تدفن وبعد أن تدفن؟ صلاة الجنازة الصلاة، يتناولها عموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بعد الصبح ولا صلاة بعد العصر، 3 ساعات كان الرسول ينهانا، إلى آخره، فهي صلاة، ولذا لا تصح إلا باستكمال شروط الصلاة، فهي صلاة. وإذا اتفقنا مع مالك وغير مالك من يقول بأن النهي خاص بالنوافل للفرائض، إذا أديت الصلاة المرة الأولى سقط الفرض وبقي في حكم الباقين سنة، فإذا وضعت بعد صلاة العصر في المقبرة بعد أن أديت الصلاة الواجبة عليها، أو بعد صلاة الصبح في الوقت الموسع أو في الوقت المضيق. هل نقول لا تصلوا عليها لأن الوقت وقت نهي، أو نقول هذه صلاة مربوطة بسبب، وجد السبب وفعل ذوات الأسباب في أوقات النهي معروف الخلاف فيه. نعم، يجري عليها ما ذكرناه سابقا في فعل ذوات الأسباب في وقت النهي. الوقت الموسع حين لا إشكال فيهما، يصلى على الجنازة فيهما، وأما بقية الأوقات فلا يصلى على الجنازة فيها، لا يصلى على جنازة فيها، لأن تنتظر الجنازة، وش المانع ينتظر؟ لأن الأوقات المضيقة قصيرة. حتى في الصلاة الأولى التي هي واجبة يعني لا يترتب على التأخير شيء، لو أحضرت صلاة جنازة قبل غروب الشمس بعشر دقائق وش المانع أن ينتظر بها صلاة المغرب فإذا صلى يصلون عليها؟ نعم، أو أحضرت الجنازة قبل بزوغ الشمس أو مع بزوغ الشمس ينتظر بها حتى ترتفع الشمس، لأنه في حديث عقبة ثلاث ساعات كان الرسول ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا. فالأمر لا شك أنه ليس من السهولة بحيث يقول أدنى واحد هذه ذوات أسباب وذوات الأسباب جاء ما يخرجها من عموم حديث النهي، والمسألة تقدمت مع البسط. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن أبي حرملة قرشي مولاهم مولى عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب بن عبد العزة أن زينب بنت أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد المخزومية ربيبة النبي عليه الصلاة والسلام توفيت سنة 73، وحضر ابن عمر جنازتها قبيل موته، وطارق بن عمرو الأموي مولاهم أمير المدينة لعبد الملك بن مروان، فأتي بجنازتها بعد صلاة الصبح فوضعت بالبقيع. قال محمد: وكان طارق يغلس بالصبح، أي يصليها وقت الغلس قبل الإسفار، يعني ما زال وقت النهي الموسع موجود فيصلى عليها في مثل هذا الوقت. قال ابن أبي حرملة: فسمعت عبد الله بن عمر يقول لأهلها: إما أن تصلوا على جنازتكم الآن، يعني في الوقت الموسع وقت الغلس قبل الإسفار، وإما أن تتركوها حتى ترتفع الشمس، أما أن يصلى عليها في الوقت المضيق فلا. ومفهومه أنه لا يصلى عليها في الوقت المضيق. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يصلي على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما. أن عبد الله بن عمر كان يقال يصلى على الجنازة بعد العصر وبعد الصبح إذا صليتا لوقتهما، يعني في أول الوقت، وهذا يشهد لما قبله. يقول الباجي: لوقت الصلاتين المختار. ولابن أبي شيبة عن ميمون بن مهران كان ابن عمر يكره الصلاة على الجنازة إذا طلعت وحين تغرب، يعني في الوقتين المضيقين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.